والله على كل حال إذا كان الرجل من حبيب بهذا يعني جاره ونزل لك 5 ريالات ولا سأل بالسوق 50 نعم هذا ما في شيء يعني الأمر في السعر ما في شيء لكن لا تعقد مع الزبون قبل أن تدخل ملكك هذا لهذا اللي يسأل الشيخ أنا أسأل عن هذه العلة حسن الله الأخيرة يعني أقول لا إيه نعم هذه العلة أنا هي يعني منتشرة بين أهل السوق أنا ما اشتريتها أنا بيعها له المكسب لي عبارة عن دلاله سعي بي أنا وهذه حديثة لنا يا شيخ الله نقولها عنك حسن الله الدين بالسلام قال له قال يا رسول الله إن قد يأتيني يعني يطلب الشيء ولا تهم فأذهب وأشتريه وأعطيه إياه قال لا تلب ما لسنا هذه ما في أحد منهم إطلاقا بدون استثناء الله وبعد يشوفه نحن نبي نتقي النار تتقون ما نبيكم تتقون النار دي. لا إن شاء الله ما دام الرسول قال لحتى النهدان لا تبع مالك عندك لا تبع على هذا الرجل كل انتظر فهمت ولا جبت تبع شيخ ما أحسن الله عليك أقول أنا يعني أبغى الطريقة مثلا مثلا هل قرار إذا جيت اليوسف يكون الجزء بيننا مشترك ما يخالف أنا قد أنا أصيب كواكيل له وهو يأخذ مني كواكيلي يعني هذا انتهينا انتهينا انتهينا اني اخر القطعة من جاري هذه قلنا ما يخالف ما دام قيمة السوق 50 لكن بقينا مسألة ثانية لا تبع على الزبون بيعا تاما حتى تصدر لا ما وكل من هو اللي على الوكيل إذا أخذ مني الشيخ يوسف وخذ من محلي خاصة وكيل عندي بيني وبينه الرب بالنسبة إيه لكن بارك الله الكلام الزبون مو هو أنت أو جارك أنا الثالث أنا الثالث الآن الثالث أنا جانب أشتري من يوسف ما هو أنت راح واشتراه منك اشتراه منك أخذها منك كوكيل أخذها منك كوكيل الحمد لله مع أن هذه ما هي صحيحة لكن أخذها منك كوكيل ما يريح عليه حتى تثبت الوكالة ليحضر السلعة ويفعل منه الشيخ الله يحسن الله استجيبك يعني هذه حديث مسألة مهمة عندنا وكما أشرت لك نحن لا نشرح مستجيبك أسأل الله أن يجعلك في الفردوس لها لواجين ومسلمين لكن نحن نريد أن نعرف النص فيها لكي نكتبه نوزع ونذكر يعني نذكر عنه نذكر إليك حديث الله أنه لا يجوز البت في البيع حتى يملك الإنسان إن كان يشتريها بس أنا يا شيخ أصلاً أنا خذيتها من جاري أصلاً وأقول جاري أن أعطيتك الزبون حاسبتك عليها ما أعطيتك الزبون عترك وضعت إذا أنت وكيل إي نعم من خالد أنت وكيل الآن لكن هل تبيع شيء على إنسان قبل أن توكل فيه أنا ما خذيت منه إلا أساساً عندما أخذها منه ما هو الرجال ما هو الرجال ما تكون عن الزبون الزبون الزبون نقول الآن انتهينا قبل يكون تجارة الزبون الآن لا تبيع عليه حتى تحضرها أنا ما أبي عليه لا جبته يا شيخ خلاص لا أحضر لك أنا للزبون لا جاء قال أبغى منك نوع الفلاني رحت وأحضرت لي عدة أنواع من جيراني إذا اختار واحد منها أنا أساسا ذولاك أعطونيها وهم يعرفون ما أعطونيها إلا عشان أبيعها ما طيب ما فيها إشكال يعني ما فيها شيء واكتب فيها يا شيخ وأنت ما إليك أكتب فيها هذا وأنت تكتب شيء لكن أقول إني سألت يا شيخ أنت لا تكتب شيء ربما أنك تفهم مني خلاف ما أريد أو تكتب خلاف ما قلت ولا لا أنا أقول لك الآن إذا صار من القضية أنه ما تم البيع بينك وبين الزبون إلا بعد أن حضرت السلعة نعم وقبضت الثمن معلوم لأنه لابد من استقابض بالذهب والنقود هذه مثلا أما أنك تبيع عليه وتعقد البيع ثم تروح تجيبه من جارك فهذه سواء اشتريتها أنت وبعتها على حسابك أو بعتها على أنك قلت صاحب لا يا شيخ هذا ما تقصد الثاني المثل الاول فعندنا الان مسالتين مساله بينك وبين جارك انتهينا منها نقول له ما دام اشتريت السوق 50 بع عليه بخمسه ومثل ثاني بيعت على هذا الزبون لا يمكن يتم حتى تحضر احسن لك ما بيع علينا الحضر لكن معناته اني اكتب الشيخ ورسلها لك اذا رايتها موافقه ان شاء الله لا اكتب احسن الله مبارك.